الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن اتخاذ الصاحبة والولد، خلق الخلق ورفع السماء بغير عمد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الذي من آمن به واستن بسنته فقد هدي ورشد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بلا حصر ولا عدد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا هو لقاؤنا 76 من سلسلة دروس من القرآن الكريم. وكنا قد أنهينا بعون الله تبارك وتعالى وطوله ومدده تفسير سورة الحديد الكريمة، وقلنا بأنها سورة مدنية، إلا أننا بدأنا في استنباط الفوائد المسلكية ولم ننهي ذلك، وقد تقرر في هذه المسيرة الطيبة وهذه الرحلة المباركة أن هذا التفسير الوعظي الذي سلكناه نسأل الله أن يبارك فيه وأن يعيننا على إتمامه بمنه وكرمه، وأن يجعله خالصا لوجهه، أنه لا بد مع التفسير من الاستفادة من هذه الآيات البينات. فإن الواجب أيها الإخوة مع تدبر القرآن الكريم الاتعاظ والتذكر، فإن كلام الله تعالى هو أصدق الكلام، من قال به صدق، من حكم به عدل، من قضى به فقد قضى بالحق، وهو خير واعظ للمؤمنين. فخير ما ينبغي أن نعظ به الناس، بل أن نعظ به أنفسنا أولا وأن نذكر به أنفسنا أولا، هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن شريطة أن نفهم هذا الكلام العظيم وأن نستفيد من هذه الآيات البينات. فإنه لا ينبغي، وهذا لطالب العلم خاصة وللمسلم بصفة عامة، أن يقتصر الإنسان على حفظ الآية أو فهمها فقط، بل لا بد من الاستفادة منها وتحويل ذلك كله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. توقفنا عند قوله تبارك وتعالى هو الذي ينزل على عبده آيات كذا بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. آخر فائدة يستفاد من هذا من هذه الآية أن القرآن يخصص بعضه بعضا، فمنه العام ومنه الخاص. نعم، والعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر كما عرف ذلك علماء الأصول، والخاص هو اللفظ الدال على محصور، والآية العامة هي هذه كما حكم على ذلك أو حكم بذلك من؟ وقرر ذلك الشنقيطي في الأضواء. أما الآية التي خصصت هذه الآية من سورة الحديد فهي التي في سورة الطلاق، فإن الله تعالى قال ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، وهنا قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويستفاد من هذه السورة أن الباطل متعدد، صح؟ الباطل متعدد والحق واحد. من أن نأخذ هذا من قوله من الظلمات إلى النور، فالظلمات رمز على كل باطل، والنور رمز على الحق الواحد، وهكذا قرر في هذا المقام. ولذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأرض خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الباطل بمناهجه وأفكاره وأحزابه ودعاته كثرة وليس بقلة، ولذا ينبغي على المسلم ألا يغتر بهذه الكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. وهكذا تقرأ هذه الآيات حتى لا تغتر بما عليه أكثر الناس، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فطريق الله تبارك وتعالى واحد والحق واحد، لكن هذا الطريق له لا شك أبواب عليه، هي أبواب الخير، ولكل سيد عمله، ولكل درجات مما عملوا. ولذلك إذا قرأت قوله تعالى في سورة المائدة، نعم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ها هنا جمعت، لو قال قال هنا جمعت السبل، ما قال سبيل السلام، قال سبل السلام. ولكن اقرأ بعدها: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فسبل السلام طرق الخير، وهذه الطرق كلها تصب في طريق واحد، وإن شئت فقل فهو طريق وعليه أبواب، هي أبواب الخير وهي الأعمال الصالحة. فالباطل متعدد والحق واحد. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرأفة لله عز وجل، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرحمة له جل وعلا، والله سبحانه يرأف بعبده ويرحم عبده، لا لحاجته لعبده ولا لضعفه تبارك وتعالى، بخلاف رحمة المخلوق وبخلاف رأفة المخلوق، فهي صفة نثبتها بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل كثيرا ما يحثنا على الإنفاق في سبيله، ويذكرنا بأن ما أوتينا من الأموال فإنما الذي يرثه هو الله تعالى، ولله ميراث السماوات والأرض. وهذا ينبغي أن نخرج منه بفائدة، أن يعلم صاحب المال أنه مستخلف فيه، وأن نهاية هذا المال مهما كثرت فإن النهاية إلى الله، لأن الله كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما على الأرض؟ كل شيء، الشركات والعمارات والحوانيت والمغازات والثروات، كل ما على الأرض فهو لله، فالله سبحانه وتعالى وارثه. نعم. ويستفاد من هذه السورة نفي المساواة، نفي المساواة في هذا الدين. ما معنى نفي المساواة؟ نفي المساواة إذا ما اختلفت العوامل، لأن الله سبحانه وتعالى عدل ويحكم بالحق، فدين الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. نعم ساوى بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن لم يساوي بين الفجار والأبرار، بين المسلمين والمجرمين، بين المنفقين وبين الممسكين، بين الكرماء وبين البخلاء، بين المجاهدين وبين القاعدين، بين العلماء وبين الجهلاء. المساواة هنا منتفية، وينبغي أن تنتفي، لأن هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى العدل. ولذلك قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ويستفاد من هذه السورة المبدأ العظيم الذي قرر في باب العقيدة عند أهل السنة، أننا نقدم نعم أننا نقدم الصحابة الذين أنفقوا قبل صلح الحديبية أو قبل فتح مكة على الذين أنفقوا من بعد، نقدمهم في الفضل، فهم أعظم درجة، مع أن الله تعالى كلا قد وعده الحسنى، لكن تقرر عند أهل السنة والجماعة المفاضلة بين الصحابة، فالصحابة كلهم نحبهم ونجلهم ونعظمهم ونتشبه بهم، لكن لا بد من أن نقرر هذا، فإن التفضيل بينهم لا شك أنه هو الذي نص عليه الكتاب والسنة. فهل أبو بكر كبلال؟ كلا وعد الله الحسنى، لكن هل أبو بكر كبلال؟ لا. وهل عمر كأبي هريرة؟ أجيبوا لا. إذن ما قدم ينبغي تقديمه، وما فضل ينبغي تفضيله، وهذا حتى بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، كذا ورفع بعضهم درجات، أحسنت. ومنه قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أما إذا قرأت قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لا تفاضل بين الأنبياء، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد كما قال النووي أن لا نسلك مسلك العصبية الجاهلية، وإلا فإن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، فالرسل كلهم صفوة الله. أولا الرسل أفضل عند الله من الأنبياء، صحيح أم لا؟ الرسول أفضل عند الله من النبي، وهؤلاء الرسل يتفاضلون، أفضلهم أولو العزم الخمسة من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفضل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة كذلك، وهكذا يتفاضلون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ويستفاد من هذه السورة أن الإنفاق في سبيل الله وقت الحاجة أعظم عند الله من الإنفاق في غير وقت الحاجة، ولذلك ينبغي أن يستغل الإنسان أوقات الحاجات. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله أو بعضهم على أن أفضل الصدقة في رمضان. لماذا؟ لأن في رمضان يظهر المحتاجون، يظهر الجياع، نعم، فقالوا الصدقة في رمضان خير من غيرها، حتى سلك كثير من الوعاظ هداهم الله هذا المسلك، أنهم يذكرون الناس بوجوب إخراج الزكاة المفروضة في رمضان، نعم، مع أن الزكاة ليس لها وقت، لكل وقته، لأنها مشروطة بماذا؟ بحول السنة، بمرور السنة كاملة، وكل إنسان يخرج الزكاة في الحول الذي حال على ماله. ونص الفقهاء أيضا أن الصدقة في أيام الشتاء أفضل من الصدقة في أيام الصيف، قالوا لأن أيام الشتاء يحتاج فيها الإنسان إلى الأكل أكثر وإلى اللباس أكثر بخلاف أيام الصيف. المهم أن الصدقة في أوقات الحاجة أعظم عند الله عز وجل من الصدقة في غير أوقات الحاجة. ويستفاد من هذه السورة أن مكة قد فتحت فتحا، وفتحها عنوة أو سلما مختلف فيه بين العلماء، لكنه فتح مكة، والله تعالى سماه فتحا، إذا جاء نصر الله والفتح من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، فمكة فتحت بعد أن كانت دار إيش؟ بعد أن كانت دار كفر. ويستفاد من هذه السورة على القول الثاني أن صلح الحديبية أيضا فتح، هذا على رأي شيخ الإسلام تيمية وابن جرير والشعبي. ويستفاد من هذه السورة على هذا القول، تفريع على هذا القول، أن تأمين الدعوة إلى الله تعالى فتح عظيم. إن من أعظم مقاصد إعلان الجهاد في سبيل الله تعالى تأمين الدعوة إلى الله، ولذلك سميت غزوة الحديبية، رغم أنه ما هل اعتمر الصحابة في ذلك العام، عام السادس، لا، صدوا عن البيت ورجعوا من حيث جاء، وأغضب ذلك الصحابة، لكن الله سمى ذلك إيش؟ فتحا. لماذا فتحا؟ للمعاهدة التي صارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش على ألا يكون بينهم قتال كم؟ 10 سنوات. وحينئذ أمنت الدعوة، لأن الصحابة صاروا يتنقلون في الجزيرة العربية ليبلغوا رسالة الله بأمن وأمان. إذن نقول إن تأمين الدعوة إلى الله فتح أم لا؟ فتح من الفتوح. وليس الفتح مقصورا على فتح البلاد بالسيف، فقد تفتح بلد من البلاد تفتح سلما بالدعوة إلى الله. ويصدق عليها أنها مفتوحة أم لا؟ إيه نعم يصدق عليها أنها مفتوحة. أندونيسيا يقال أنها فتحت سلما بالتجار الدعاة، ولا بالدعاة التجار؟ في فرق بين الدعاة التجار والتجار الدعاة. الدعاة التجار جيد هذا؟ لا. ليش؟ لأنهم يضربون على وتر الشعب صح، لكن التجار الدعاة هذا هو المطلوب. طيب فتحوا تلك البلاد وفتحت لله الحمد. القسطنطينية ايش هي؟ اسطنبول عاصمة تركيا حديثا. اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان من علامات الساعة كما ذكر كما روى مسلم في صحيحه في كتاب الفتن واشراط الساعة كما هو معروف في صحيح مسلم ان القسطنطينية ستفتح، يفتحها قوم من بني اسحاق. ان شاء الله تكون انت منهم. من بني اسحاق قال ابن كثير هم من سلالة الروم بيض الوجوه. قال عليه الصلاة والسلام لما وصف القسطنطينية مدينة نصفها مشرف على البر ونصفها مشرف على البحر، يفتحونها بالتكبير، ما لا سلاح ولا شيء، أو سلميون مسالمون، بالتكبير يسقط النصف الأول، بالتكبير يسقط النصف الثاني، تفتح القسطنطينية. روما أي تفتح روما أيضا كما نص على ذلك الحديث الصحيح. إذن هذه كلها إيش؟ فتوح. قال تفتح، بعض الطلبة يخطئ يظن أن الفتح لابد أن يكون إيش؟ لا لا، ليس الأمر كذلك. إذا صار الناس يدخلون في الدين وأمنت الدعوة فهذا فتح، فتح عظيم هذا. ويستفاد من هذه السورة إثبات الدرجات في الآخرة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، وهذا شيء تقرر، حتى تقرر هذا الدرجات في الآخرة والدرجات في الجنة، هذا شيء مقرر. ويستفاد من هذه السورة فضيلة المقاتلة في سبيل الله مع الإنفاق، فإن الإنسان يجتمع هنا عند بذل بالمال وبذل بالنفس. ويستفاد من هذه السورة وجوب الترضي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، فلا ينبغي التنقص من شأن الذين أنفقوا من بعد الفتح، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى. ويستفاد من هذه السورة أن الصدقة في سبيل الله يصدق عليها أنها قرض، ولما سميت كذلك فإن هذا يدل على وعد الله تعالى بماذا؟ بردها، ردها في الدنيا أم في الآخرة؟ ها؟ نسأل، هل لما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض مردود أم لا؟ مردود. هل المراد به أن الله يرده على عبده في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ في الآخرة هذا شيء ثابت إذا أخلص العبد النية لله، وفي الدنيا أيضا موعود، لأن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. ويستفاد من هذه السورة عظيم فضل الله تعالى، حيث أن الإنسان يقرض ربه، يعني ينفق النفقة التي يبتغي بها وجه الله الكريم، والله تعالى يضاعفها فيضاعفه له. وهذا يؤخذ منه أن الصدقة قد تنمو عند الله. انتبه، الصدقة تتصدق بدينار أنت يمكن؟ طيب، لكن تقف عند ربك فتجد أنك تصدقت بألف دينار، هو دينار واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض صدقة عبده بيمينه فلا يزال يربيها له كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، فيأتي يوم القيامة وقد وجد ذلك كالجبال من الحسنات. فالصدقة قد تكون يسيرة لكن الله تعالى ينميها بحسب إيش؟ بحسب نية الإنسان وبحسب إخلاصه وبحسب وقوع هذه الصدقة الموقع اللازم النافع بحسب والناس أيضا يتفاضلون، وبحسب العامل كما ذكر ذلك أهل العلم. الناس يتصدقون، قد يتصدق اثنان زيد وعمر، هذا أعطى دينار وهذا أعطى دينار، هذا ديناره بعشر دنانير عند الله، وهذا ديناره بسبع مئة دينار أو بأضعاف كثيرة، صحيح؟ ودينار واحد، لكن هذا نمي له بعشر فقط، وهذا بسبعمائة، والآخر بأكثر من سبعمائة. ليش؟ المسألة عائدة إلى النية، إلى الإخلاص، إلى الصدق، إلى عوامل كثيرة. ولذلك صدقة الصحابة أعظم من صدقة غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، جبل أحد، شوف القسم، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، للمد الحفنة ولا نصفها. أنت تتصدق بمثل أحد ذهبا، قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، بجبل من الذهب، لا تبلغ مد صحابي ولا نصف مده، مع أن الجبل حسا أقول أكثر من المد، أم لا؟ وش مد أمام جبل؟ ها؟ لا شيء. لكن صداقة هذا الصحابي عند الله أعظم. ليش؟ لأن هؤلاء كان في قلوبهم الإخلاص والإيمان والبذل والتضحية ما ليس في قلوبنا، هذا هو الفرق. إذن قد يفاضل، يعني يضاعف الأجر بحسب إيش؟ بحسب العامل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. نقف على هذا بعد الصلاة، نعود إن شاء الله إلى السورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يستفاد من هذه السورة المباركة فضيلة الإيمان، فإن المؤمنين والمؤمنات يجعل الله لهم يوم القيامة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإيمان لهم البشرى بالجنات يوم القيامة. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة يوم مظلم إلا من نور الله عز وجل عليه، لأن الله تعالى ذكر هنا أهل الإيمان وذكر لهم نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فدل ذلك على حاجتهم لهذا الإيمان، لحاجتهم لهذا النور. وحاجتهم لهذا النور تدل على ثبوت الظلمات يوم القيامة في العرصات. ويستفاد من هذه السورة التفريق يوم القيامة بين المؤمنين وبين المنافقين، فإنه في الدنيا تختلف الأحكام عن أحكام الآخرة، ففي الدنيا قد يندمج أهل النفاق مع أهل الإيمان وقد يكونون معهم، لكن يوم القيامة يفرق بين الكل. ويستفاد من هذه السورة أن النفاق أيضا موجود في قلوب بعض النساء، فالله قال هنا: إن المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات، فما كما أنه في المؤمنين مؤمنات فكذلك في المنافقين منافقات. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذا السور الذي يضرب بين المنافقين وبين المؤمنين، وهذا السور كما مضى في التفسير هو معنى قوله تعالى: وبينهما حجاب. ويستفاد من هذه السورة أن الله قد خدع المنافقين كما كانوا يخادعونه، وأنه استهزأ بهم كما كانوا يستهزئون به، وأنه جل وعلا سخر بهم كما كانوا يسخرون به ويسخرون بالذين آمنوا، وذلك بفصلهم عن أهل الإيمان وسلب الأنوار عنهم وتركهم في الظلمات، نعوذ بالله من حالهم. ويستفاد من هذه السورة التحذير من أن يفتن الإنسان نفسه بالشهوات والنزوات، لأن فتنة النفس بذلك من علامات المنافقين. يؤخذ هذا من قوله ولكنكم فتنتم أنفسكم. ويستفاد من هذه السورة التحذير من قصة من طول الأمل، التحذير من طول الأمل في هذه الدنيا. من أين أخذ؟ وتربصتم وارتبتم، نعم، وغرتكم الأماني. تربصتم طول الأمل لا شك أنه مهلك للإنسان، فينبغي على العاقل أن يقصر أمله في هذه الحياة. مش معنى قصر الأمل وطول الأمل؟ طول الأمل أن يكون الإنسان ينظر إلى نفسه أنه سيعيش كذا وكذا من السنوات، ينظر إلى عضلاته إلى شعره فلا يرى شيبا، يرى فتوة وقوة وصبا إن شاء الله بإذن الله، فيضع في ذهنه أنه يكون في معسكر الأموات إذا شاب. هذا يسمى طول أمل، فيظل يؤمل يؤمل بسوف أفعل وسوف أتصدق وسوف أقوم وسوف أفعل الصالحات وهكذا، حتى يبغته هادم اللذات وهو الموت. ويستفاد، ولذلك جاء في حديث ابن عمر كما في البخاري قال أخذ النبي، قال ابن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي ثم قال كن في الدنيا ها كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اغتنم خمسا قبل خمس كما قال عليه الصلاة والسلام، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. والحديث رواه بعض أهل السنن وهو حديث صحيح، اغتنم خمسا قبل خمس، لأن الإنسان إذا صار يغتنم هذه النعم يكون حينئذ غير طويل الأمل، لأنه ينظر إلى هذه النعم أنها ربما تسلب في أي لحظة، فبينما هو حي يقول أنا سأموت، لا أدري متى تأتيني المنية، لعلها بعد ساعة، لعلها بعد لحظة، أنا بينما أنا الآن غني لعلني سأفتقر كما افتقر كثير من الناس في وقت يسير، أليس كذلك؟ بلى. أنا الآن صحيح، لا أدري، لعل الله يبتليني بشيء، وهكذا. هذا يسمى قصر الأمل، وهذه صفة من صفات سلفنا الصالحين، كانوا يتصفون بصفة قصر الأمل، لا يؤملون كثيرا. لماذا؟ لأنهم أدركوا حقيقة الدنيا. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن تمني المصائب للمؤمنين من صفات المنافقين، لأن الله قال وتربصتم، وقلنا لها معنيان، المعنى الثاني تربص، التربص للمؤمنين الدوائر، كما قال تعالى في الأعراب يتربصون بكم الدوائر، يعني النوائب والمصائب. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الريب والشك، نعوذ بالله. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الأماني، بأن يمني الإنسان نفسه دائما، يمني الإنسان نفسه بالتوبة، أو يمني الإنسان نفسه بالرحمة والمغفرة دون السعي إلى العمل. نعم. ماذا قال الحسن البصري رحمه الله في أناس أساءوا العمل؟ أناس أساءوا العمل وقالوا نحسن بالله الظن، قال كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فتحسن العمل وتحسن الظن، أما أن تسيء العمل وتحسن الظن فهذا ليس بمستقيم. وغرتكم الأماني، سيغفر الله لنا، سيرحمنا، وهكذا. نقول نعم، نرجو رحمة الله ومغفرته، لكن نسعى في السبب لذلك، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويستفاد من هذه السورة التحذير أيضا من هذا العدو الذي يلازمنا صباح مساء وهو الشيطان، وغركم بالله الغرور. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة لا يقبل الله عز وجل فيه فدية لا من المنافقين ولا من الكافرين، فلا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة مع إثبات النار كما مضى كثيرا هذا. ويستفاد من هذه السورة وجوب المبادرة إلى التخشع والخشوع عند سماع الآيات البينات. من أين يؤخذ؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والخشوع لا بد أن يسعى الإنسان في إدراكه وتحقيقه في قلبه عند سماع القرآن، لأن هذا دليل على كمال الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ماذا قال ابن مسعود؟ ما كان بين إسلامنا وأن عاتبنا الله بهذه الآية كم إلا 4 سنوات. ولذلك على الإنسان أن يفكر في نفسه، كم قضى من رمضان، وكم صلى صلاة القيام، وكم سمع القرآن في الصلوات الجهرية. إلى الآن بعض الناس يشكو يقول إلى الآن والله سبحان الله ما استطاع أن يخشع قلبه ولا أن تذرف عينه. لا بد يسأل نفسه ويعالجها، لأن هذا مرض أشد الأمراض خطرا، لأنه مرض قسوة القلوب. نعم، فعليه أن يعالج نفسه. نسأل الله أن يلين قلوبنا وقلوبكم بذكره وكلامه. ويستفاد من هذه السورة أن عدم التخشع بكلام الله عز وجل والقرآن من صفات أهل الكتاب. إذن فهو من صفات المؤمنين أم الكافرين؟ الثاني. ولذلك قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن طول الأمد والبعد عن عصر النبوة قد يسبب القسوة كما هو مشاهد. فالناس كلما ابتعدوا عن عصر النبوة كلما انحرفوا، وهذا شيء مشاهد. ولذلك قال هنا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ويستفاد من هذه السورة أن كثيرا من أهل الكتاب فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. ويستفاد منها أيضا أن وصف أهل الكتاب لأهل الكتاب ليس ثناء عليهم، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. يقول أهل الكتاب، أين هم أهل الكتاب؟ خلاص ما ذهبوا أهل الكتاب، وهذا ليس بصحيح. أهل الكتاب وصفوا بذلك ليس ثناء عليهم ولا شهادة لهم من الله بأنهم مؤمنون أبدا، بل هو عتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. نعم، يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، وهكذا. إذن نداء الله لأهل الكتاب بهذا الوصف ليس شهادة لهم بالإيمان، فأهل الكتاب وجدوا، وهؤلاء إن كانوا على النصرانية أو اليهودية فهم أهل الكتاب. فيصدق عليهم أن نقول أهل الكتاب أم لا؟ نعم، لأن الله سماهم بذلك. وإذا تأملت سورة المائدة تجد أنها نزلت في السنة 6 من الهجرة، يعني من آخر ما نزل تقريب. نعم، فالله سبحانه وتعالى فيها ناداهم بهذا الوصف، إيش هو؟ يا أهل الكتاب. وكفرهم أم لا؟ كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله 3. نعم، السورة أغلب السورة تكلمت فيهم وعنهم، فناداهم بوصف أهل الكتاب وكفرهم وأباح ذبائحهم وأحل نكاح نسائهم. رأيت؟ فيخطئ بعض الناس يقول أين أهل الكتاب، يظن أن أهل الكتاب إيش؟ أنهم موحدون. نعم فيهم منهم فئة مشهود لها بالإيمان الصحيح، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال تعالى في المائدة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآيات. إذن فئة منهم مشهود لها بالإيمان، وهذه هي التي آمنت بالله الواحد الأحد فوحدت الله تعالى وآمنت بنبيها كالحواريين. نعم. وأما ما سوى ذلك فهم على الشرك والكفر. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن الكريم حياة القلوب، فالقلوب الميتة لا تحيا إلا بكلام الله عز وجل، تحيا به تلاوة. صحيح الإنسان قد يضيق صدره ويحس بضيق وانكماش وشيء من الكآبة فيفتح كلام الله سبحانه أو كتاب الله فيقرأ فينشرح صدره، إذن هو حياة القلوب. قد يكون الإنسان في غفلة، يكون ما أدري يحفظ أشياء ترهات أغاني أشعار كلام فاضي، فينكب على كتاب الله فيحفظه فيحيا به. يكون الإنسان في غفلة عن معانيه فيحضر في درس تفسير فيحفظ يتعلم تفسير آيات أو تفسير سورة كريمة فيحيا به. الأمة بينما هي ميتة، بينما هي في ذيل القوافل، بينما هي مضحوك عليها، أعيد عليكم الكلمة هذه جيدة، بينما هي أمة مضحوك عليها قد غرر بها، نومت هي نائمة ونومت، إذا عادت إلى هذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا واستشفاء وتحاكما وتحكيما وإذا بها حية بعد موت طويل وبعد سبات عميق. فهذا القرآن به الحياة بإذن الله، ولذلك سماه الله عز وجل في كتابه روحا، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك، اقرأ، روحا من أمرنا. ما الذي أوحينا إليك؟ القرآن. لماذا سماه روحا؟ لأن به تحيا الأمة ونوديت إلى هذه الحياة الحقيقية في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم أموات؟ أي ليسوا بأموات، لكن هذه حياة أخرى، هي حياة الذكر، حياة الإيمان. ولذلك حكم الله عز وجل على الكافر وعلى الجاهل بالموت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وأفضل الذكر كلام الله تعالى. ويستفاد من هنا، أخذنا هذا التفريع كله من قوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قال ابن كثير هذا مثل ضربه الله تعالى لنا في أن القرآن يحيي القلوب. ويستفاد من هذه السورة أن الآية هذه فيها إشارة إلى البعث بعد الموت، فكما أن الله سبحانه يحيي الأرض بعد موتها فهو يحيي الأموات بعد موتهم، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ترون الأرض الميتة تتشقق وتتصدع ويجف كلأها وييبس عشبها وتصفر، فبينما هي هشيم يابس تقول خلاص ما فيها أثر للحياة، فإذا أنزل الله عز وجل الماء من السماء يجعله سببا لإحيائها. فهكذا كذلك الأجسام إذا بليت وفنيت فإن الله تعالى كما في حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ينزل ماء من السماء كالطل. قال النووي وغيره: الطل مني الرجال، فتمطر السماء فترة الله أعلم بها، فتنبت الأجساد كما ينبت البقل، تنبت ابتداء من هذه العظمة الصغيرة التي تسمى بعجب الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم يبلى، يعني يفنى تأكله الأرض، إلا عجب الذنب، عظمة صغيرة دقيقة في حجم حبة العدس في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان، كل شيء يبلى منه إلا هذه. كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. فلا إله إلا الله بقدرته سبحانه وقوته. ويستفاد من هذه السورة أن بالبيان ببيان الآيات يعقل الإنسان حكمة الله سبحانه وأسرار شريعته. قد بينا الآيات لعلكم تعقلون، أي لتعقلون حقا. ولذلك الإنسان إذا لم يظهر له المعنى من الآية لا يعقلها، صحيح أم لا؟ تجده يقرأ الآية قبل التفسير. ولذلك أنا قلت للإخوة قبل أن يحضر في درس التفسير فليقرأ السورة. مثلا أنت عندك الآن إن شاء الله التفسير، تفسير الواقعة، اقرأ سورة الواقعة مرتين وثلاثة، اقرأ ما شئت، لكن لا تفتح تفسيرا، اقرأ كرر السورة التي ستسمع تفسيرها، سوف تظن أنك فهمت أشياء وإيش أشياء أخرى. بعد أن تسمع التفسير تنكشف أشياء، أسرار عجيبة. ولذلك نختار دائما قراءة الآيات بعد التفسير، فنفسر السورة بعون الله أو الآيات والنص ثم نقرأها في الصلاة. إذا سمعناها كيف تسمع؟ كأن الإنسان يراها رأي عين، صحيح أم لا؟ هذه فضيلة إيش؟ تدبر القرآن والبيان، بيان المعاني. فببيان المعاني يعقل الإنسان ويفهم. ولذلك قال: قد بينا الآيات لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا. بينا الآيات أي الآيات الشرعية، القرآن بينا معانيه لتعقلوه. وقالت ولذلك أيضا أنزله باللسان العربي، وعلل ربنا عز وجل إنزال القرآن باللسان العربي لنعقله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال العلماء: لعلكم تعقلون يعني لتعقلوه، هذه للتعليل، أي لتعقلوا لتفهموه. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الصدقة، وأن الصدقة أمر خوطب به الرجال والنساء، إن المصدقين والمصدقات. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه بين المرأة والرجل، فهو إذا ذم الشرك ذم المشركين والمشركات، وإذا ذم الكفر الكافرين والكافرات، وإذا ذم النفاق المنافقين والمنافقات، وإذا أثنى على المؤمنين قال المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. طيب، إن المصدقين والمصدقات في آية الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كذا، والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن الإسلام أعطى حق المرأة كاملا، ما هضمها. فالأجر للرجال وللنساء. ويستفاد من هذه السورة أن من المؤمنين بالله ورسوله من يشهد لهم بدرجة الصديقية، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. والصديقية مرتبة عالية يتفاضل الناس فيها، أعلى الناس بلوغا لها في هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لماذا سمي صديقا؟ هذا اختبار بعد الجمعة. منذ متى سمي أبو بكر صديقا؟ أحسنت، قال ابن الجوزي بعد الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن قريشا ذهبت إليه قالوا إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا. قال إن كان قد قال فقد صدق. وفي لفظ قال أصدقه في خبر السماء بكرة وعشية، أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ سبحان الله، خبر السماء أصدقه بكرة وعشية، أفلا أصدقه إذا أخبرني عن بيت المقدس؟ ولما جاءت الرواية الأخرى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل إنهم لن يصدقوني، خاف عليه الصلاة والسلام، قال يصدقك أبو بكر فهو صديق صح؟ قال علي أقسم، قال والله لقد أنزل الله تعالى اسم أبي بكر صديقا من السماء. شوف هذا علي بن أبي طالب، هذه جيد نستشهد بها للرد على الروافض. فعلي رضي الله عنه يحب أبا بكر ويشهد له بالفضل ويشهد بأنه خير منه. ويستفاد، هل مرتبة الصديقية قد تنالها المرأة؟ صح؟ أي يمكن. قال تعالى عن أم عيسى، نعم أم عيسى، أم موسى، أم عيسى صح؟ هي كانت صديقة لكن المرتبة مشهود لها بالصديقية. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن هي مرتبة ينالها الرجال والنساء، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة. ولذلك قال بعض السلف وهو يتكلم عن أبي بكر المرتبة بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في القلب. وقال علي وهو يقسم والله لو كشف الله لي الحجب فأرى الجنة والنار ما ازددت إيمانا، يعني سواء كان رأيت ولا ما رأيت نفس الشيء. سبحان الله، انظر لليقين، هذه مرتبة ايش؟ الصديقية. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الشهادة في سبيل الله عز وجل، فإن الشهداء أثبت الله لهم الأجر والنور وأثبت لهم هذا القرب من الله بماذا؟ بقوله والشهداء عند ربهم، والشهداء عند ربهم. وهل هم أعلى من الصديقين؟ نقرأ الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وشو والصديقين. فتحت القسطنطينية ولا فتحت روما ولا فتحت باريس؟ فتحت البرازيل أظن. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان، لا إله إلا الله. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد بينسلون، نعوذ بالله، الله المستعان. ويستفاد، تريد دون تصفيق؟ لا كبر، لا هم يكبرون يقولون الله أكبر، لا إله إلا الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة ايش قلنا؟ أي نعم، نقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة إيش؟ الشهداء، أعلى مرتبة الشهادة. ويستفاد من هذه السورة التحذير من التكذيب بآيات الله عز وجل، وأن التكذيب بهذه الآيات مصير المكذبين الجحيم. ويستفاد من هذه السورة التنبيه إلى هذه الحياة الدنيا بأنها حياة لعب كما نسمع ونرى. سبحان الله، إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. سبحان الله، رأيت الآن وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، ليس في الأموال والأولاد، هذه بالكورة. الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن العاقل ينبغي عليه أن لا يغتر ولا يركن إلى هذه الدار، لأن الله تعالى وصفها بأوصاف متعددة الآن: لعب، له زينة، تفاخر، وتكاثر بينكم. خمس أوصاف كلها تدل على أنها دار خداعة. ويستفاد من هذه السورة ذم التكاثر في الأموال والأولاد. قال تعالى: ألهاكم التكاثر. ويستفاد من هذه السورة أيضا أن هذه الحياة إلى نهاية، وأن الإنسان إلى نهاية كما هو حال الزرع تماما. فبينما هو غض طري، وإذ به يصير هشيما يابسا ويصير حطاما. ويستفاد من هذه السورة أن الآخرة ليس فيها إلا شيئان: إما عذاب شديد، وإما مغفرة من الله ورضوان. إما هذا وإما هذا. الحياة الدنيا مراتب أم لا؟ طيب، هل بين الغنى والفقر مرتبة؟ أجيب يا جماعة، أي مراتب. يعني الإنسان إما يعيش غنيا، وإما أن يعيش فقيرا. أغلب الناس قد استقر في ذهنهم أن الأغنياء هم السعداء، هكذا عند أكثر الناس، صحيح أم لا؟ وأن الفقراء هم البؤساء التعساء، وليس الأمر كذلك. طيب، تجد بين هاتين المرتبتين مراتب كثيرة، الناس يتفاوتون. نعم، يتفاوتون في الفقر والغنى وفي السعادة والتعاسة، لكن في الآخرة هذا الذي ينبغي أن نذكر أنفسنا به: إما سعادة وإما تعاسة، ما في بين بين. في الدنيا قد يكون بين بين، يوم سعيد ويوم تعيس، صحيح أم لا؟ في الدنيا يمكن أن يكون يوم تعاسة ويوم سعادة، يوم فقر ويوم غنى، يوم صحة ويوم مرض، يوم فرح ويوم ترح، وهكذا. في الآخرة لا، إما سعيد وإما شقي. نسأل الله أن يسعدنا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعمل إلا للسعادة فقط، لأنه لو لم إما أن يسعد وإما أن يشقى، إما هذا وإما هذا، ما عنده خيار، بخلاف الدنيا. الدنيا إذا ما لم تدرك الغنى تكون من جملة الناس، لكن في الآخرة لا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرضا للرب سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة وجوب المسابقة إلى ما يجلب مغفرة الله عز وجل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يسارع في فعل الخير وأن لا يتباطأ فيه، صحيح أم لا؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ما قال اعملوا لها، قال سابقوا. وفي ذلك فليتنافس هذا هو السباق الحقيقي، السباق الحقيقي في هذا، ليس في هذا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا هو الذي ينبغي أن نقيم السباق له، وأن نتنافس فيه، وأن نتسابق على إدراكه ونيله، إدراك مغفرة الله تعالى. أما ما سوى ذلك فوالله لهو ولعب. ولذلك هذا الفرح كله وهذه الزيطة كلها كما يقولون، وش وراءها بعد ذلك إذا عاد كلهم إلى بيوتهم؟ هل عادوا بالأموال في معهم؟ هل نالوا رضا الله تعالى؟ لا شيء، هراء، كله هراء. لا شيء، لا شيء. حتى المعنيون بالأمر، حتى المعنيون بالأمر، حتى من لعب هذه اللعبة، وش اللي حصل؟ لا شيء. ويستفاد من هذه السورة أن الجنة فسيحة واسعة، وأن عرضها كعرض السماء والأرض، فهي فسيحة واسعة، وسعها الله عز وجل لأوليائه وأحبابه. ويستفاد من هذه السورة أن الجنة ثمنها الأول الإيمان بالله ورسوله، لا بد من هذا قبل العمل الصالح، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة أن إدخال المؤمنين بالله ورسوله الجنة إنما هو بفضل الله ورحمته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويستفاد من هذه السورة إثبات القدر لله، وفيها رد هذه الآية على أي شيء؟ على القدرية، نفاة القدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إن كل شيء خلقناه بقدر. ويستفاد منها إثبات هذه المرتبة من مراتب القدر. مراتب القدر كم هي؟ أربعة. كم؟ ورتبة التقدير خذها أربعة. نعم، علم كتابة وخلق، نعم، مشيئة خلق. علم كتابة مشيئة خلق، كذا. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون. نعم، وأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعلمه القديم قد علم كل شيء، وعلم أعمال عباده قبل خلقهم وإيجادهم، يعلم الحوادث الكونية والحوادث الإنسانية، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. نعم، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، أنه عز وجل كتب مقادير الخلائق، كما في حديث عبد الله بن عمرو، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل شيء مكتوب، صح؟ طيب، الثالث مشيئة الله تعالى، وهو أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، لا يحدث شيء في هذا الكون من عرشه إلى فرشه ومن أرض من سمائه إلى أرضه إلا بمشيئة الله وإرادته، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحوادث الكونية أو بأعمال العباد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن الله يفعل ما يريد والله يحكم ما يريد، إثبات المشيئة والإرادة لله. نعم، أما الخلق فهو خلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب، لكن هذه الآية ما هي المرتبة التي أثبتتها؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إثبات إيش؟ صفة الكتابة. ومن لازم ذلك إيش؟ العلم. العلم. ويستفاد من هذه السورة أن جميع ما يصاب به أهل الأرض، سواء كان ذلك في أرضهم، يعني في أرضهم في التي يعيشون فيها، أو في أنفسهم، فإن الله عز وجل قد كتب ذلك قبل أن يخلقها، قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نخلقها، قبل برأ ماذا؟ الخليقة أو المصيبة، كل ذلك بعلم الله وتقديره. ويستفاد من هذه السورة أن كتابة المقادير أمر يسير على اللطيف الخبير، إن ذلك على الله يسير، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. ويستفاد من هذه السورة وجوب الاستسلام لقضاء الله وقدره، لأنه قال لكي لا تأسوا على ما فاتك، إذا ما فاتك في هذه الدنيا لا تأسى عليه ولا تحزن، قل قدر الله ما شاء فعل، لأن ذلك بتقدير الله. ولذلك نهينا عن قول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا فاتك شيء من هذه الدنيا لا تقول كذا فاتني كذا، لا تحزن، لا تحزن، بل انظر دائما نظرة المتفائل، انظر دائما للمستقبل، لا تقول أن والله مضى السن، والله كنت كان ينبغي أن أحفظ، كان ينبغي أن كذا، كان نعم صحيح يمكن أن تتحسر، لكن اجعل نفسك متفائلا مستعينا بالله، ولا تقول هذا كذا، لأن الله تعالى هو الذي أراد. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الأشر والبطر بنعم الله، ولا تفرحوا بما آتاكم. نعم، لأن ما آتانا من النعم ينبغي أن لا نفرح به فرح الأشرين البطرين. قال قوم موسى لقارون، أو قوم قارون له، نعم نعم، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. فالفرح نوعان، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود الطبيعي الذي يسر الإنسان، هذا شعور ينتاب الإنسان إذا تحقق له خير في الدنيا، فإذا كان هذا الخير مما تقره الشريعة فلا بأس، يعني يفرح بمولود جاءه هل يذم على هذا؟ لا. يفرح بمال أوتيه لكنه فرح به على أن يستعمله في طاعة الله، سواء كان في النفقات الشرعية، النفقات الواجب عليه وعلى أهله، أو يسد به حاجته، أو يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج، هذا فرح محمود لا يلام الإنسان عليه. الفرح بنصرة دين الله هذا من أعلى ما يكون، صح؟ الفرح المذموم ما هو؟ فرح الأشر والبطر، الفرح بنعمة الله من أجل الافتخار بها على عباد الله أو استعمالها في المعاصي، كما هو حال قارون، لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، لأنه خرج مستكبرا متخائلا. ولذلك لما دخل أهل النار النار ذموا على ذلك، في الحميم ثم في النار يسترون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. نعم، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض إيش؟ بغير الحق. تفرحون في الأرض بإيش؟ بغير الحق، وبما كنتم تمرحون، هذا فرح بغير حق، هذا يذم عليه الإنسان. نعم، لكي لا تفرحوا ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا هل نقول ولا تفرحوا بما آتاكم كل ما آتاك الله لا تفرح به لأن الله ذم، أم أنه الفرح المذموم الثاني؟ انتبهوا حتى فهموا آيات الله، ولا تفرحوا بما آتاكم، انتبه، هذا فرح الأشرين والبطرين والمستعملين نعم الله أو الطاغين بنعم الله تعالى. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم المأثور، اللهم هب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا، رأيت؟ فهو سأل الله الغنى وسأل الله الصحة، لكن قيد ذلك بماذا؟ بأن لا يطغى ولا يلهى بذلك، رأيت؟ ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة البغض لله عز وجل، فالله يبغض على الكيفية التي يريد، لا يحب كل مختال فخور. استفاد من هذه السورة ذم المخيلة والاختيال والافتخار على عباد الله عز وجل، فالله تعالى لا يحب كل مختال فخور، قال كل من أدوات العموم، من افتخر بنسبه فالله لا يحبه، من افتخر بعلمه فالله لا يحبه، من افتخر بجاهه فالله لا يحبه، من افتخر بماله فالله لا يحبه، من افتخر بشهاداته فالله لا يحبه. أين الدليل؟ والله لا يحب كل مختال فخور، كل مختال، مختال في نفسه فخور على عباد الله، الله لا يحبه. فإذا قرأت قول ابن مسعود رضي الله عنه، والله لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل إلا ركبت إليه، قد يقول قال هذا افتخار، شو نقول؟ هذا لا يحمل على هذا المحمل، بل من أجل تشجيع الناس على أن يطلبوا العلم عنده وأي يأخذوا عنه العلم، لأنه صحابي مشهود له بالعلم. ويستفاد من هذه السورة ذم صفة البخل، ذم صفة البخل بماذا؟ هو الآن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، البخل ذكر مطلقا هنا، والبخل قد يكون بكل ما من الله عز وجل على العبد، ولذلك في قوله تعالى وأما من استغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وأما من بخل واستغنى. قال ابن القيم في بيان تبيان في أقسام القرآن، وأما من بخل أطلقت الآية هنا الشيء الذي يبخل به، فهو مطلق، بخل بالعلم إيش نقول؟ مذموم، بخل بجاهه مذموم، بخل بسلطانه، له سلطان يمكن أن يصلح به أمورا لكن بخل بذلك، بخل بشفاعته يمكن أن يشفع في إنسان مظلوم، أيضا هذا بخل مذموم. البخل بالعلم مثل قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون بكل شيء، بكل ما ينبغي بذله، فالعلم ينبغي بذله، والجاه ينبغي بذله، أنت لك جاه في هذا البلد عليك أن تبذله، ليش؟ لتنصر المضطهدين والمظلومين الذين ليس لهم جاه مثلك، نعم، تعين المحتاجين وهكذا. عندك مال ينبغي أن تبذله كل ما ينبغي بذله فإن البخل به محرم ومذموم. الآية العموم إيش نقول؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. كذلك فظاعة أمر الناس بالبخل والإمساك، لأن هذا أشد، يبخل ويأمر الناس بالبخل، فهو لا يفعل الخير ولا يدل عليه. نعم، ويأمرون الناس بالبخل. ويستفاد من هذه السورة أن الله مستغن عن عباده، جادوا أم بخلوا، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه محمود على كل شيء، على ذاته وصفاته وأفعاله. ويستفاد من هذه السورة إثبات الرسالات، إثبات الرسالات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ويستفاد من هذه السورة إثبات إنزال الكتب، ومن أركان الإيمان الإيمان بالكتب وملائكته وكتبه، وأنزلنا معهم الكتاب. ويستفاد من هذه السورة أن إثبات القياس، صح؟ إثبات القياس الصحيح في قوله والميزان، قال ابن القيم في أعلام الموقعين هذا هو القياس الجلي، صحيح أم لا؟ ويستفاد من هذه السورة فضيلة الحكم بالعدل، لأن الله قال ليقوم الناس بالقسط. ويستفاد من هذه السورة فضيلة القيام بالعدل، قلنا الحكم بين الناس بالعدل والقسط، ليقوم الناس بالقسط. ويستفاد من هذه السورة أن العدل الحقيقي والقسط الحقيقي لا يكون إلا وفق الشريعة السماوية، لابد، لأن الله قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فاللام للتعليل. إذن لا يقام القسط إلا إيش؟ بالكتاب والميزان. طيب الكتب كلها منسوخة، بقي ماذا؟ كتاب الله تعالى. إذا لا عدل، لا عدل حقيقي، حقيقي يقول، لأنه في عدل حقيقي وفي عدل نسبي، لا عدل حقيقي من كل الجوانب إلا في تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى. أما العدل النسبي قد يوجد هذا، ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الوفد الأول إلى الحبشة من الصحابة ماذا قال؟ بماذا علل؟ قال اخرجوا إلى بلاده فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هل كان يحكم بالقرآن؟ لا، لكن هل هو شهود له بالعدل المطلق أم هو عدل نسبي؟ عدل نسبي، على أن هؤلاء أيضا كانوا يحكمون بالإنجيل، صحيح أم لا؟ كانوا يحكمون بالإنجيل، إذن بشريعة سماوية. فالشريعة السماوية في الأصل نزلت بالعدل، ولا يكون العدل إلا في تحكيمها، وكلما كملت هذه الشريعة كلما وجد هذا العدل. وأكمل شريعة شريعة الإسلام، فلا عدل إلا في ظلها، فلا عدل إلا في ظلها. أما إذا لم يعمل بها ولم يتحاكم إليها فهو الجور والظلم، وإن رآه الناس عدلا. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذه الآية العظيمة من آيات الله في إنزاله للحديد، فالحديد آية من آيات الله جل وعلا. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن أهل الإسلام ينبغي أن يستعدوا بإعداد العدة لأعدائهم بالحديد. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله خلاص ستختم هكذا الليلة. الله المستعان. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله بعباده، حيث أنه أنزل لهم ما تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، أنزل لهم ما ينفعهم ومنافع للناس. ويستفاد من هذه السورة، يستفاد من هذه السورة إلى أن طائفة من الناس لا ينفعها البيان ولا تنتفع بالآيات ولا تنتفع بالدعوة السلمية، بل لا ينفعها إلا إيش؟ الحديد على الهامة، هذا الذي تنتفع به، هذا هو الذي يردعها. صحيح أم لا؟ نعم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. ويستفاد من هذه السورة أن طالب نصرة الله تعالى ينبغي أن يكون مؤمنا بالغيب، لأنه كما قال ابن عباس ينصرونه ولا يبصرونه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القوة لله وإثبات صفة العزة، إن الله قوي عزيز. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الفاصل بالذات يدل على أن الله مستغن عن نصرة دينه، مستغن عن جهاد أوليائه، فالله قادر على دحر أعدائه وعلى نصر دينه بنفسه سبحانه، لكن شرع لنا ذلك القتال ليبلو بعضنا ببعض. نعم. ويستفاد من هذه السورة فضيلة نوح وإبراهيم عليهما السلام، وهذا من باب عطف الخاص بعد العام، وهذه فائدة بلاغية، لأنه قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ثم قال إيش؟ ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم، فذكر إشارة إلى فضلهما، وذكر الأبوان هنا، ذكر الأب الثاني للبشرية وهو نوح أول رسل الله إلى الأرض، وإبراهيم أبو الأنبياء. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن جميع الناس من ذرية هذين النبيين الكريمين، أما نوح فقد قال تعالى عنه وجعلنا ذريته هم الباقي. طيب هذه ذرية عامة، وذرية إبراهيم كذلك، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويستفاد من هذه السورة إثبات النبوة وإنزال الكتب عبر هذا النسل الكريم للأنبياء. ويستفاد من هذه السورة أنه قد يخرج من الرجل الصالح الرجل الطالح، وقد يخرج من العبد المهتدي الرجل الضال. يمكن؟ نعم، لأن الله قال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، فانظر كثير منهم أي شيء. نعود إلى الآية، قال وجعلنا في ذريتهما، الضمير يعود على من؟ على نوح وإبراهيم، النبوة والكتاب. فمنهم من هم؟ الذرية، ذرية نوح وإبراهيم، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ويتفرع على هذا أن الصالح إذا خرج من نسله من ليس بصالح فليس هذا قدحا في دينه، صحيح أم لا؟ ليس قدحا في دينه. فها هو نوح عليه السلام يموت ابنه إيش؟ على الكفر، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، كذا إنه عمل غير صالح. فهل أنقص ذلك من شأن نوح؟ أجيبه، لأنه بذل له النصيحة، ما دام أنك بذلت الدعوة والنصح إلى ذويك فما عليك من شيء بعد ذلك. بعض الناس هكذا يرى مثلا إنسانا عليه أثار الصلاح والاستقامة، لكن ابنه مع الأسف فيجعل هذا قدحا فيه. يا أخي ما لك الحق أولا، لأن هذه غيبة لهذا المسلم، ثانيا هنا لم تنت حقيقة الأمر. نعم لو رأيته مقصرا في تربيته أو دعوته اذهب انصح، قل يا أخي ابنك، لكن ما دام هذا المسكين ربما تأتي لا تقول والله يا أخي ما سوي، الله غالب يا أخي، الهداية هداية الله، ربيناه على الإسلام، ضربناه، أكرمناه، استعملنا الأساليب كلها، لكن ها كما ترى. إذن هل هذا قدح في هذا الرجل؟ أجيبوا جماعة لا، وهؤلاء أنبياء ذكر ذلك في حقهم، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. نعود إلى مسألة الكثرة، فمنهم مهتد، منهم هذه للتبعيض، نعم، وكثير منهم فاسقون، ما قال منهم فاسق وكثير منهم مهتدون، صحيح أم لا؟ نعود إلى ما قررنا أن العبرة ليست بالكثرة. ويستفاد من هذه السورة أن آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، نعم، يعني أتبعناهم أو أتبعنا آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، انتبه. ويستفاد من هذه السورة فضيلة عيسى بن مريم عليه السلام، ويستفاد من هذه السورة إثبات الإنجيل وأنه كتاب من كتب الله قد أوتيه نبي الله عيسى عليه السلام، ويستفاد من هذه السورة أن عيسى كان له أتباع مؤمنون وهم الحواريون، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ويستفاد من هذه السورة أن الله يحب العدل في الحكم على الناس، صحيح. فهؤلاء الذين تبعوا عيسى لما اتصفوا بهذه الصفات ذكرت صفاته. انظر الآن لمنهج القرآن في الحكم على الناس، تقرأ قوله تعالى ليسوا سواء، يعني مهم كيف كيف، رأيت؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالآية تضمنت الآن مقامين، مقام المدح ومقام الذم. مدحوا لما استحقوا المدح، وذموا لما استحقوا الذم. وهكذا ينبغي أن يسلك طالب العلم المسلك الصحيح في الحكم على الناس، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء المحققين كالذين نصبوا المجانيق أو المنجنيق لأهل البدع. تجد شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من أهل العلم من أهل السنة إذا تكلموا عن أهل البدع، خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي برز في هذا الفن في الرد على أهل البدع والباطل، إذا وجد لهم شيئا يوافق الحق قال وقد أصابوا الحق في ذلك، هذا هو الحق. لكن اليوم قد تجد 99.9% حق و0.01 باطل عن اجتهاد أيضا، ما هو عن عمد. ماذا يصنع بهذا الرجل؟ في سلة المهملات على طول. ما هذا؟ هذا حكم من رب العالمين على أتباع عيسى عليه السلام، شهد لهم بالرأفة والرحمة وذمهم على هذا الترهب والرهبنة، رأيت؟ هكذا نحكم على الناس، ما وافق الحق نقبله وما خالف فإننا نرده، لكن نشهد لمن وافق الحق بالحق، نقول قد أصاب في كذا. ويستفاد من هذه السورة ذم الرهبانية، ذم الرهبانية. وقد سبق الحديث لا رهبانية في الإسلام ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، صحيح؟ طيب الرهبانية بماذا عرفها قاتل؟ قال الإعراض عن النساء والشهوات والتقوقع في الصوامع. فالرهبانية مذمومة في هذا الدين، مذمومة. الله عز وجل ما حرم علينا التلذذ بما أباح الله لنا، لا بما بالمأكول أو بالمشروب أو بالمنكوح أو بالملبوس أو بالمركوب أو بالمسكون، كل ما أباح الله تعالى ما ذمنا على التمتع به، ما ذمنا على ذلك، بل هو كريم عز وجل، والكريم يحب أن يرى آثر النعمة، ويريد أن يرى من استضافهم لكرامته أن يتمتعوا بما أعد لهم. الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا وما حرم علينا ذلك، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بعض الناس سألني هذا اليوم، اتصل قال بالله يسأل، يقول إنه سيتفرغ شهرا في هذه الإجازة لا يأكل إلا الخبز والزيت والماء والعسل ومرة في اليوم. قلت هل لا يملك إلا هذا؟ قال لا يملك أن يشتري اللحم والفاكهة والخير. فهل هذا جائز أم لا؟ قلت ليش؟ قال لأن النبي يريد أن يحسس نفسه بما أحس النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع والظمأ وهذه الأشياء. طيب اللي يسمع هذا الكلام شو يقول؟ ما شاء الله. أجيبه صحيح أم لا؟ فيها شبهة هذه. فما هو الجواب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ هل هذا حسن؟ هل هذا حسن؟ ليس بحسن. قلت له، أجبته بنحو ما قلت الآن، الله تعالى ما حرم علينا التفقه بما أباح الله لنا، الآن قال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجارة على بطنه، اللحم المشوي وأكل السمك والدجاج وأكل الفاكهة وشرب اللبن وشرب العسل وشرب الماء البارد واستظل بالظل، صحيح أم لا؟ إذن نقول التأسي به ليس في هذا. إذا جوعت أذكر جوعك بجوع رسول الله، إذا احتجت أذكر حاجتك بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل ربط الحجارة على بطنه والطعام موجود في البيت؟ أجيبوا جماعة، أبدا ما ربط الحجارة على بطنه والطعام موجود في البيت، أعرض بالعكس، بل أصبح صائما كما في صحيح مسلم، أصبح صائما ودخل على عائشة، كان صائما، بدأ الصيام عبادة قرب إلى الله يوم اثنين أو خميس. قالت عائشة يا رسول الله عندنا حيس، حيس شو هو؟ سمن وعسل يحبه. قال أرني، فأرد فأكل صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا التمتع بنعم الله ينفع لا شك إذا حمد. إن الله لا يرضى، حديث صحيح، إن الله لا يرضى على عبده أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، لا يرضى. كلمة الحمد لله بعد شربة أو بعد أكلة تسبب رضوان الله عز وجل. إذن هذا ليس بمقام محمود، ليس بمقام محمود. نعم لو أصابتنا جائحة أو مجاعة أو ما أشبه نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان أفضل منا وجاع، لكن لما وجد أكل، لما يكون الشيء موجود وهو يجوع نفسه، فهذا ما جاءت الشريعة بمثله. هذه رهبانية، والرهبانية ممقوتة. ولذلك لما قال النفر الثلاثة أما أنا فأقوم ولا أفطر، الثاني أصوم ولا أفطر، الثالث لا أتزوج النساء، قال من قال كذا وكذا؟ قالوا نحن. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن إصابة السنة وإدراكها بالتمتع بنعم الله، لكن استغلال ذلك في طاعة الله، وألا يلهينا ذلك عن طاعة الله. رأيت؟ إذن هذه رهبانية ممقوتة مذمومة محرمة. ويستفاد من هذه السورة التحذير من البدع، البدع يحسنها الشيطان، الشيطان يحسن البدع في قلب المبتدع، لأنه يصورها له على أنها عبادة، على أنها قربة، على أنها تزيد الإيمان، وعلى أنها تقرب من الله. لأن النصارى هنا ابتدعوها أم لا؟ هل قال اتبعوها ولا ابتدعوها؟ رهبانية ابتدعوها، أحدثوها، اخترعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيها تفسيران قلنا إلا ابتغاء رضوان الله كتبنا عليهم أن يسعوا في إرضائنا، أو فعلوها ابتغاء رضوان الله لكن ما رعوها حق رعايتها. قال ابن عيينة إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. هذا خطير، الشيطان يفرح إذا ابتدع الإنسان في الدين أكثر من فرحه من مجرد المعصية، لأن المبتدع لا يقلع عن البدعة، الشيطان يزوينها، يقول له هذا هو طريق الله، هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان هنا، الجنة هنا، فيستمسك ويثبت، يقول خلاص ما تستطيع أن ترده. لكن العاصي ولذلك أنت الآن عندك رجلان تريد أن تدعوهما إلى الله، واحد مبتدع واحد عاصي، من الذي يجادل؟ المبتدع يجادل، يظل يجادل، وهذا لا لا لا الحديث هذا لا، أنت فهمت فاهم خطأ، ما شاء الله أنت تفهم، تعال فهمنا. أما العاصي، هل تجد عاصي مثلا ما جالس على مائدة خمر أو على في موطن محرم أو معصية يجادلك، يقول يظل يجادل، لا يستحي، تعطي برأسه يقول استغفر الله، اللهم تب علينا. لكن المبتدع خلاص صار لك إمام، صار علامة، ما هو مشكلة. فالتحذير من البدع، البدع. وأنا قلت كلمة يوما حتى أنكر عليه بعض الطلبة فيها في درس، قلت لو فتحت خمارة في البلد فهي أهون عندنا من فتح زاوية من زوايا الصوفية. قال استغفر الله العظيم، كيف هذه الزاوية فيها ذكر الله سبحانه وتعالى؟ نقول هل هذا الذكر موافق للسنة ولا مخالف؟ هل هو ذكر شرعي أم ذكر بدعي؟ أجيبوا، هذه الخمارة ستزول، لو نصحنا صاحبها لحولها إلى متجر طبيعي، وهذه يلا روح انت اقنعهم وروح، فهمت؟ الشيطان يحب البدعة أكثر من محبته للمعصية، لأن المبتدع ضل عن شبهة، والضلال بالشبهة أخطر من الضلال بالشهوة، الشهوة زائلة لكن الشبهة نعوذ بالله منها. ولذلك انظر لما ابتدعوا هذه الرهبانية منذ أن رفي عيسى بقيت فيهم، لما بقيت إلى الآن هذه الرهبانية، وانظر الآن ما كتبناها عليهم. إذن ما فرض الله عليهم هذه الرهبانية؟ وفيها فائدة أن الإنسان قد يفرض على نفسه الشيء يبتغي بذلك مرضات الله، ولكنه يكون محلا للذم لا للمدح. فالنصارى كتبوا على أنفسهم هذه الرهبانية، ما كتبها الله عليه، ابتغوا ماذا؟ أجيبوا رضوان الله، لكن هل مدحهم الله عليها؟ لا، فما رعوها حق رعايتها رعوها حق رعايتها، ما معناها أنه سنقرها؟ لا، لو كانت رهبانية يعني بالمعنى الصحيح المعنى الإسلامي لا بأس، بالمعنى إيش؟ الإسلامي، عدم الركون للحياة الدنيا كثيرا، عدم الانسياق وراء زخرفها كثيرا، هذه محمودة. نعم، لكن ما رعوها حق رعايتها. نأتي الآن ننظر، حرموا النساء على أنفسهم، ما الذي حدث؟ صاروا يفعلون فعل قوم لوط فيما بينهم بين القساوسة. احنا ما قلنا هذه اخبار تطالعنا يوميا، صحيح؟ وكم من كنائس اكتشفوا فيها مقابر للاطفال الرضع، صحيح ام لا؟ ها؟ لانه وقع حمل عن طريق هذه العلاقات الجنسية بين القساوسة وبين الرهبان والراهبات، وخرجت فضائح من مكان العبادة. ولذلك كان هذا سببا في عدم الاعتراف بالنصرانية من قبل كثير من النصارى بسبب هذه الفضائح. أصحيح هذا أم لا؟ رأيت ما كتبناها عليهم إلا فما رعوها حق رعايتها. هذه شوف نتيجة البدعة. وانظر الآن منذ ابتدعوها إلى الآن فيهم رهبان في الصوامع، حتى ولذلك لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، مر بهم يصلون، قال كيف؟ قالوا كيف تبكي؟ لأنه قرأ قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، خاشعة اليوم تظن أنها الآن في العبادة، لكنها وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ في يوم القيامة خاشعة من الذل، عاملة ناصبة في الدنيا، يعني تعمل وتنصب وتتعب لكنها يوم القيامة تذل. هذا أبكى عمر، ليش؟ لأنهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله ولكنهم يبتعدون عنه. ويستفاد من هذه السورة أن النية وحدها في العمل لا تكفي، لا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرطان، الإخلاص والمتابعة. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله، لكن هل رضي عنهم؟ إذن هذا دليل على أنه ليس كل من ابتغى رضا الله يرضى الله عنه، لا، فالإخلاص وحده لا يكفي. تنظر لهذا الإنسان المبتدع، انحرف يقول هذه السنة وهذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طريق الدعوة وهذا كذا، ويبكي وهذه اللحية مخضرة بالدموع، لا تشهد له بالحق بأنه عن الحق، هذا لا يكفي. انظر إلى عمله، هل وافق السنة أم خالف؟ الدين ليس بالعواطف، الدين بالشريعة، هذه شريعة نزلت من فوق السماوات، لا نزيد فيها ولا ننقص. ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ويستفاد من هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى عاملهم بمقتضى عدله ورحمته، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ويستفاد من هذه السورة وجوب الثبات على التقوى وتحقيقها، ويستفاد من هذه السورة وجوب تحقيق الإيمان في القلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، فنودوا بالإيمان بوصف الإيمان وأمروا به، قال العلماء ليثبتوا عليه ليس لإيجاده ابتداء، لأنه موجود ولذلك نودوا به، صحيح؟ آمنوا بالله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة فضيلة هذه الأمة، فإنها إذا اتقت ربها وثبتت على الإيمان فإن الله يؤتها ضعفين من رحمته، أكثر من أجر أهل الكتاب كما رجحنا في التفسير. ويستفاد من هذه السورة أن تحقيق الإيمان بالله يسبب مغفرة الذنوب، ويغفر لكم تمشون به نورا، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويستفاد من هذه السورة الرد على أهل الكتاب الذين زعموا أن النبوة دائما تكون فيهم، وأن الفضل دائما قد اختصوا به، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلموا أنهم لا يملكون شيئا ولا يمسكون فضل الله، بل فضله سبحانه بيده يؤتيه من يشاء. وهذا كما فسرنا في إيش؟ في النبوة والفضل والأجر. ويستفاد من هذه السورة أن العبرة ليست بالأقدمية أيضا، لأن طائفة من هؤلاء يقولون دينهم من 3000 سنة وهم أول الناس شريعة وأوتوا التوراة. لا، الأمر ليس هكذا. الأمر بماذا؟ إنما العبرة بالخواتيم، العبرة بماذا؟ بالختام. ولذلك مر علينا حديث إيش؟ حديث البخاري، حديث عبد الله ابن عمر لما بين النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل في الرجل الذي استعمل العمال، لأن هذا في التفسير، الرجل الذي استعمل العمال آتى الطائفة الثالثة الذين عملت من صلاة العصر إلى مغيب الشمس كم؟ قيراطين. فغضب أولئك، قال هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، هذا ما فتح الله سبحانه وتعالى به من الفوائد في هذه العجالة السريعة، وإلا ففيها فوائد أكثر من هذا ولا شك. ولذلك سمينا هذه السلسلة دروس من القرآن، ما قلنا دروس قرآن، لأن هذا القرآن لا تنقضي دروسه ولا عجائبه، فهي دروس من القرآن ومن للتبعيض. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يحفظنا بالقرآن والإسلام قاعدين وراقدين وقائمين، وأن لا يشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن تلا كتاب الله حق تلاوته، وعمل بأحكامه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا